فيعرض له بسفهه ويعترض طريقه بحمقه، فإن اشتغل به السالك فاته المقصود، وإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الغاية منه لم يبلغ عدوه منه شيئا. وأما المثال الثاني فهو أن الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه، وهو أشد منه عدوى وأسرع منه جريا. ولو أنه لم يلتفت ولم يشغل نفسه بالذي يتعقبه، وإنما أما سمته وقصد قصده وتغيى غايته ولم يلتفت قلبه ولا جسده، فإنه لا يضره شيئا. الظبي الغزال أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به وهو يطارده التفت إليه فيضعف حينئذ سعي الغزال أو سعي الظبي فيدركه الكلب فيأخذه. فالقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة الطريق، ذكر هذا الرفيق فيه ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذه هي إحدى الفوائد في دعاء القنوت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. وفائدة أخرى في دعاء القنوت أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه الذي من به على من أنعم عليه بالهداية. اللهم اهدني في من هديت، أي أنعمت بالهداية عليه فأنعم علي بالهداية كما أنعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة وهي هداية من اهتدى، واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل إلى الله تبارك وتعالى بإحسانه: اهدني في من هديت. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليه، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك، اللهم اهدنا في من هديت. ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وأتى أيضا بتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، وهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أحد الحديثين في تحديد الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أجاب وإذا سئل به أعطى، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا حديث صحيح، وفيه توسل إلى الله تبارك وتعالى بتوحيده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد. وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في تأويل الصمد، هو العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية عنه هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله. وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: يتوسل الداعي إلى الله تبارك وتعالى في الاسم الأعظم بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وبقول الداعي: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة في هذين الحرفين. فتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. وأما الحديث الثاني من حديثي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، فهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم والبغوي وغيرهم، وهو حديث صحيح، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فهذا هو الاسم الأعظم، وهو توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وإذا نظرت في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد، فتجد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ بهذا الاسم العظيم. لأن الميم المشددة في قولك اللهم إنما هي عوض عن ياء النداء، فاللهم هي يا الله، فمن قال يا الله كمن قال اللهم، ولذلك لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فلا يقال يا اللهم، وإن كان قد ورد ذلك في الشعر، ولكنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فلا يقال في سرد الكلام يا اللهم، وإنما يقال اللهم، لأن الميم المشددة إنما جاءت عوضا عن ياء النداء، فمن قال اللهم كمن قال يا الله. واستظهر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن هذه الميم المشددة التي تلحق العظيمة، أي تلحق لفظ الجلالة، إنما هي إشارة أو عوض عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فمن لاحظ ذلك بقلبه وجعله في نيته أفاده الله رب العالمين به خيرا كثيرا، فمن نوى بقوله داعيا اللهم، من نوى جميع الأسماء الحسنى ولاحظ ذلك وأن المدلول عليه بهذه الميم المشددة ليس فقط ما كان من حرف نداء قبل العظيمة قبل لفظ الجلالة، وإنما هو جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، كأنه قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وفي الشعر قول الشاعر في هذا المجال إني إذا ما خطب ألما أقول يا اللهم يا اللهم، ولكنه لا يحكم على القاعدة العامة. اسم الله تبارك وتعالى الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، فهو دال على إلهيته سبحانه، اسم الله دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص، ولهذا يضيف تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، إلى اسمه تعالى الممنوع الله، فلم يتسمى أحد قط على مدار الخلق وتتابع البشر في الأرض بهذا الاسم، هذا اسم ممنوع، واسم الله جل وعلا، وهو دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولهذا يضيف تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، هذه الأسماء الحسنى من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ولا سوى ذلك من أسماء الله الحسنى، ولكن جميع الأسماء الحسنى يقال فيها هذه الأسماء من أسماء الله، فهو علم على الذات المقدسة لا يطلق على سوى الله رب العالمين، ويوصف بجميع الأسماء الحسنى ولا يصف اسما منها، ويوصف بجميع صفات الجمال والكمال والجلال،

وضعه موضعه ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. فالاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى قد ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيينه، وحري بالعبد المسلم أن يتعلمه وأن يحرص عليه. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وحديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، وفي رواية: الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وحديث أبي أمامة الذي أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والطحاوي في مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في البقرة وآل عمران وطه. والملاحظ يلاحظ أن الاسم الذي تكرر في هذه الأحاديث هو الله، فقد ورد في الحديث الأول وورد في الحديث الثاني بصيغة اللهم، وإنما كان الأصل فيه يا الله، فلما حذفوا الياء من أول الحرف زادوا الميم في آخره ليرجع المعنى الذي فيه يا الله بإثبات ياء النداء. وقد اختار القول بأن الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى هو الله الطحاوي وابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. فقد قال بعد أن بين لوازم أسماء الله الحسنى: فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية مع نفي أضدادها عنه. وشرح الإمام رحمة الله عليه هذا الاستدلال الذي ذهب إليه بذلك البيان العذب الذي قد مر ذكره، وأن هذا الاسم العظيم الذي يقال له العظيمة، وهو أبلغ وأوضح وأجمل وأجلى وأثبت وأمكن وأحكم وأعلى من قولهم لفظ الجلالة، فهذا لفظ العظيمة الذي هو ممنوع لأنه مخصوص بالله تبارك وتعالى. هذا الاسم توصف به جميع الأسماء الحسنى، ولا يصف اسما سواه، لأن الله تبارك وتعالى جعله له خاصة. وأما الحجج التي ذهب إليها أهل العلم في أن الاسم الأعظم هو الله، فمنها أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى. والدليل عليه قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ ومعناه هل تعلم من اسم الله سوى الله؟ هل ينطبق هذا الاسم في ذهنك وقلبك وفطرتك وضميرك على سوى الله؟ إن المشركين في شركهم، والكافرين في كفرهم، والمعاندين في عنادهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هل تعلم له سميا؟ سبحانه. ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف أسماء الله تبارك وتعالى. وإذا لاحظت ذلك كذلك، فاحذاري أن يأتي في ذهنك غير ذلك. يعني إذا قيل هذا أشرف وهذا أعظم، هذا أشرف أسمائه وهذا أعظم أسمائه، فلا تضع في خاطرك أفعل التفضيل على بابه، وإنما أفعل التفضيل هاهنا على غير بابه. وآتيك إن شاء الله رب العالمين بدليل هو أقرب تسلم به تسليما، فيتضح به الأمر في قلبك وخاطرك اتضاحا إن شاء الله جل وعلا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما في بيته، وبعض النسوة من نساء المؤمنين عنده، فكنا يكلمنه صلى الله عليه وسلم ويرفعن الصوت لديه. فجاء عمر رضوان الله عليه وأصواتهن عالية، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمعنا صوت عمر رضوان الله عليه ابتدرنا إلى الداخل يتوارين فزعات. فدخل عمر رضوان الله عليه فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبتسما ضاحكا، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ فقال: عجبت لهؤلاء، كن عندي يراجعنني، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الداخل فزعا. فقال عمر رضوان الله عليه رافعا صوته: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يأتي في ذهنك وفطرتك وضميرك أن في النبي صلى الله عليه وسلم فظاظة، وأن الفظاظة التي هي في النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التقدير الحقير هي أقل من التي عند عمر؟ هاشا وكلا، ليس فيه فظاظة قط صلى الله عليه وسلم، ولا غلظة قط، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم نافيا ذلك عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن لا فظاظة ولا غلظة أصلا، فهل أفعل التفضيل هنا على بابه؟ لأنك إذا جئت بأفعل التفضيل هذا أحسن من هذا، فها هنا صفة يشتركان فيها أصلا وهي الحسن، ولكنها في هذا أعلى وأجلى وأبين وأظهر منها في هذا، ولكنها في أصلها فيهما معا. فإذا سمعت أن اسم الله تبارك وتعالى الله هو أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى، فكلها شريف، كل أسمائه جل وعلا شريف، وإن كان المتعلق يرفع اسما على اسم، لأن الله علم على الذات دال على جميع الصفات متضمن لجميع الأسماء الحسنى، فوجب أن يكون أعلى بهذا الاعتبار. لما كان الكلام يشرف بشرف موضوعه، وكانت آية الكرسي دالة على توحيد الله تبارك وتعالى وإثبات إلهيته وربوبيته وإثبات الأسماء الحسنى والصفات المثلى له جل وعلا، كانت أشرف أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، تقول لأبي رضوان الله عليه: تعلم أي آية من كتاب الله تبارك وتعالى معك أعظم؟ وعاد عليه السؤال مرة ومرة صلى الله عليه وسلم، فقال: قلت يا رسول الله هي الله لا إله إلا هو. وأتى بآية الكرسي، قال: فدفع في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. فضع في خاطرك هذه القاعدة، فإنها شريفة جليلة جدا. فهذا من الأدلة على أن اسم الله الأعظم هو الله، أنه ما أطلق على غير الله. وأيضا أن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الأسماء مضافة إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأضاف سائر الأسماء إليه. ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفة، والحظ أشرف هاهنا على هذا النحو، ولأنه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس، كلها من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن الاسم هو الأصل الله. وقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، خص هذين الاسمين بالذكر، وذلك يدل على أنهما أشرف من غيرهما. ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن، فأما أولا فلأنه قدمه تعالى في الذكر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فقدمه في الذكر لعلو الرتبة. وثانيا لأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة، ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والعزة والكبرياء. وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك، فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة، ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والعزة. وأما اسم الله الله فإنه يدل على كل ذلك، فثبت أن اسم الله تبارك وتعالى الله أشرف. هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام، ولهذا لا يجوز أن يقال يا الرحمن ولا يا الرحيم ولا يا الغفار، بل يقال يا رحمن يا رحيم يا غفار. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى، فيصح أن يقال يا الله، ويصح أن يقال يا الله وصلا وقطعا. وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم لا يسقطان حالة النداء. وفيه إشارة لطيفة، وذلك لأن الألف واللام للتعريف عدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا عنه. اسمه تعالى الله أشهر أسماء الرب جل وعلا وأعلاها محلا، في الذكر وفي الدعاء، وكذلك جعل أمام سائر الأسماء وخصت به كلمة الإخلاص، الكلمة الطيبة التي لا يدخل عبد في دين الله تبارك وتعالى إلا بها، ومن جحدها خرج. كلمة الإخلاص وقعت بهذا الاسم الشهادة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فصار هذا الاسم العظيم الجليل الكبير المجيد شعار الإيمان، وهو اسم ممنوع، اسم ممنوع لم يتسم به أحد، قد قبض الله عنه الألسنة فلم يدع به شيء سواه، وقد كاد يتعاطاه المشركون اسما لبعض أصنامهم التي كانوا يعبدونها، فصرفه الله تبارك وتعالى إلى اللات صيانة لهذا الاسم الشريف وذبا عنه. هذا الاسم اسم الله تبارك وتعالى، اسم من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، تألهه الخلائق وتفزع إليه، تدعوه وترجو رحمته. وجعل الله تبارك وتعالى الوجود جميعه شاهدا عليه ناطقا به، وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة النكران، وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا، فسل عنهم عليم زمان، وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا، فهذا محكم القرآن، وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني، وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني. أترون أن تاركوا ذا كله لشهادة الجهمي واليوناني، أترون أن تاركوا ذا كله لشهادة الجهمي واليوناني، هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زماني، إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعياني، فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني، فمن يلحاني، فمن يلومني، فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني، إن قلت لا عقل ولا سمع لكم وصرخت فيما بينكم بأذاني، هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي، هذا بين البطلان، فالشيء ليس لنفسه ينفى لدى عقل سليم يا ذوي العرفان. اسمه جل وعلا الله، واسمه تعالى الإله، وهو اسم جامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح أن لفظ العظيمة الله أصله الإله، كما قال سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منه. وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقد تضمنت هذه الأسماء الله، الرب، الإله، جميع معاني أسمائه الحسنى، فكان المستعيذ بها جديرا بأن يعان ويحفظ ويمنع من كل سوء ومكروه، ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه. وإذا كان وحده ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا أن يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه. ولا أن يسأل غيره، ولا يذل لسواه، ولا يخضع لغيره، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شؤونك وهو ربك فلا رب سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم ونصيرهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. الله والإله والرب من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. الله والإله والرب من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال جلت قدرته: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهو المربي لجميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل يا رب، لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة. قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، إن معنى الرب السيد، ولكن هذا لا يستقيم بإطلاق، وإنما يستقيم إذا جعلنا العالمين معناه المميزين، لأن العالمون هو ملحق بجمع المذكر السالم، جمع عالم على غير قياس، فيدخل فيه ما ليس مميزا، فعالم الجماد وعالم الجبال وغير ذلك. فإذا كان كما قال غير واحد من المفسرين معنى الرب في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين السيد، فإن ذلك لا يكون مستقيما إلا إذا جعلنا العالمين بمعنى المميزين دون الجماد، لأنه لا يصلح أن يقال سيد الشجر، ولا سيد الجبل، ولا سيد الحجر، ولا سيد المدر، ولا سيد التراب ونحو ذلك، كما يقال سيد الناس. ومن هذا قوله تعالى: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أي إلى سيدك. وقال امرؤ القيس: بقتل بني أسد ربهم ألا كل شيء سواه جلل. بقتل بني أسد ربهم أي سيدهم. وقيل إن الرب المالك، وعلى هذا تستقيم الإضافة: الحمد لله رب العالمين، أي مالكه ومربيه والقائم على شؤونه، والذي أمدهم بمادة الوجود، الذي أمدهم بالوجود أصلا. على هذا تستقيم الإضافة على العموم. الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الله، وهو الاسم العلم المفرد على الذات، يسمى به الله تبارك وتعالى ولم يسمى به سواه. وجميع الأسماء الحسنى تأتي كصفات له ولا يأتي وصفا لواحد منها، والإله وكذلك الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. الرب المصلح للشيء، ورب الشيء مالكه، ومصدر الرب الربوبية، وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هذا رب الدار ورب الضيعة ورب الشويهة والبعير، كما قال: فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا أفقت فإنني رب الشويهة والبعير، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعير. قال الجوهري والرباني المتأله العارف بالله، قال سبحانه: كونوا ربانيين ورببت القوم سستهم، أي كنت فوقهم، ورب الضيعة أي أصلحها وأتمها، ورب فلان ولده يربه ربا ورببه وترببه بمعنى أي ربا، والمربوب المربى. وقال ابن الأنباري رحمة الله عليه: الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك، ويكون الرب السيد المطاع، قال تعالى: فيسقي ربه خمرا، أي سيدة، ويكون الرب المصلح، رب الشيء إذا أصلحه. فيكون الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: المالك والسيد المطاع والمصلح، رب الشيء إذا أصلح. وقد ورد في القرآن الكريم مرات كثيرة جدا، أما عن وروده مفردا فقد ورد في 51 مرة، منها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، وقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، وقال: جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وغيرها كثير في القرآن العظيم. وأما المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فقد قال الطبري وذكر تلك الوجوه الثلاثة التي هي بمعنى الرب: المالك والسيد المطاع والمصلح. قال في معنى الرب بعد ما ذكر ذلك: وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاث. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. المالك والسيد المطاع والمصلح. وقال ابن الأثير رحمة الله عليه: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تبارك وتعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف، لا يطلق غير مضاف إلا على الله، لا يقال الرب إلا لله، فهذا من أسمائه الحسنى جل وعلا. وأما إذا أضيف فيصح أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى، يقال رب كذا، رب البيت ورب الدار وغير ذلك. قال ابن كثير: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب بإطلاق هكذا لغير الله، بل لغير الله تبارك وتعالى عند الاستعمال بالإضافة، تقول رب الدار رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. الرب المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل يا رب، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. أهل الإخلاص وأهل الفلاح الذين صفى الله تبارك وتعالى قلوبهم وهذب أرواحهم وأخلاقهم، إذا دعوا ربهم اكثروا من دعائه جل وعلا بهذا الاسم الشريف الجليل يا رب، لأنهم يطلبون منه شيئا وراء ما يذهب إليه من لم تستنر بأنوار العلم قلوبهم ولم تهذب بالتوحيد أرواحهم، يطلبون التربية الخاصة بإصلاح القلب وإصلاح الروح وتحسين الخلق، فلذلك يكثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. الله سبحانه وتعالى هو الرب على الحقيقة، فلا رب على الحقيقة سواه، هو رب الأرباب ومالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. سبحانه هو رب الأرباب ومعبود العباد، يملك الممالك والملوك وجميع العباد، رب الأرباب ومعبود العباد، يملك الممالك والملوك وجميع العباد، وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق، وكل مخلوق فمملك بعد أن لم يكن، ومنتزع ذلك من يده، وإنما يملك شيئا دون شيء. وصفة الله مخالفة لهذا المعنى، فهذا الفرق بين صفات الخالق والمخلوق. الرب المالك يملك الملوك والممالك وجميع العباد، وهو خالق ذلك ورازقه، وهو كالئه وحافظه والقائم عليه، قيوم السماوات والأرض ونور السماوات والأرض. وأما الخلق فيملكون على النسبة ولا يملكون في الحقيقة شيئا، لأن كل ما ملكته إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه، كل ما ملكته إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه، وأنت في ملكك إياه لست بمطلق الصراح في أن تفعل به ما تشاء ولا أن تصرفه كما تريد، وإنما أنت مقيد في ذلك بقيود الشرع الأغر، وأما الله فيفعل ما يشاء. وأما قول فرعون عليه لعائن الله إذ قال: فقال أنا ربكم الأعلى، فإنه أراد أن يستبد بالربوبية العالية على قومه ويكون رب الأرباب، فينازع الله في ربوبيته وملكه الأعلى، فكان ماذا؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقد قيل إن الرب مشتق من التربية، فالله سبحانه مدبر لخلقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم والقائم بأمورهم، قيوم الدنيا والآخرة، كل شيء خلقه وكل مذكور سواه عبده، وهو ربه لا يصلح إلا بتدبيره، ولا يقوم إلا بأمره، ولا يربه سواه. ومنه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فسمى ولد الزوجة ربيبة لتربية الزوج له. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه تعالى الرب، ولا يذكر مطلقا هكذا إلا وهو منصرف إلى الله تبارك وتعالى. وأما لغير الله تبارك وتعالى فإنه يكون على الإضافة. الرب المالك والسيد والخالق، والرب المربي والمصلح والجابر، فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل، ولا أنه المالك والسيد والخالق يكون صفة ذات. هذا مهم، على أنه مدبر لخلقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل، وعلى أن الرب المالك والسيد يكون صفة ذات. والله سبحانه وتعالى يرعى العباد ويربيهم في أحوالهم وأطوارهم المختلفة. الرب هو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدره له. الرب هو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدره له. هو المبلغ كل الذي أبدع حد كماله الذي قدره له. الرب هو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدره له. وهو يسل النطفة من الصلب ويجعلها علقة، والعلقة مضغة، ثم يجعل المضغة عظاما، ثم يكسو العظام لحما، ثم يخلق في البدن الروح ويخرجه خلقا آخر وهو صغير ضعيف، فلا يزال ينميه وينشئه حتى يجعله رجلا، ويكون في بدء أمره شابا، ثم يجعله كهلا، ثم يصير شيخا. وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه به والمبلغ إياه الحد الذي وصفه وجعله نهاية ومقدرا له. فمن عرف ذلك لم يطلب غير الله تبارك وتعالى له ربا وإلها، بل من عرف ذلك رضي به سبحانه وتعالى ربا. ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام الترمذي عن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه، وخامر مباشرا الإيمان باطنة، لأن رضاه بالمذكورات، ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضاه بذلك دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، أي مخالطة بشاشة الإيمان قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له. فاللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، واجعلنا في زمرة من رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبنبيك وصفيك وخليلك ونديك نبينا وسيدنا محمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا رب له على الحقيقة إلا الله، وأن يحسن تربية من جعلت تربيته إليه، فيقوم بأمره ومصالحه كما قام الحق، فيرقيه شيئا شيئا وطورا طورا، ويحفظه ما استطاع جهده كما حفظه الله رب العالمين. قال حبر هذه الأمة رضوان الله عليه وعلى أبيه، وقد سئل عن الرباني فقال: هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. فالعالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية ويربي الناس بالعلم على مقدار ما يحتملونه. فلطلاب العلم شأن خاص لديه، وللعوام أمر آخر ينصرف به إليهم ويقبل به عليهم. وقد دعا الله تبارك وتعالى الأنبياء والصالحين بهذا، وأمرهم الله رب العالمين أن يلتزموا بالضراعة به إليه. فدعا آدم عليه السلام وزوجه به، كما في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا. ونوح عليه السلام في دعائه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وموسى عليه السلام قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وعيسى عليه السلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول لسيده: ربي. فقال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وفيه نهي العبد أن يقول لسيده: ربي. وكذا نهي غيره، فلا يقول له أحد ربك، ويدخل في ذلك أن يقول السيد عن نفسه، فإنه لا يقول لعبده اسق ربك، فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه. والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله، لأن الرب هو المالك القائم بالشيء، ولا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. فسبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، إذ الكل بين يدي الرب سواء، وهم جميعا مربوبون لله رب العالمين. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة، فقولك: رب الدار ورب الثوب ورب الشاء ورب البعير. لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب، كما لا يجوز أن يقال له إله بإطلاق، لأن ذلك مخصوص بالله تبارك وتعالى، الله الرب الإله. وأما عند الإضافة فالذي يختص به الله تبارك وتعالى هو الإطلاق لا الإضافة، وأما مع الإضافة فيجوز الإطلاق، كما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة: وأن تلد الأمة ربتها، فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق، ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه، وما ورد من ذلك فلبيان الجواز. وقيل هو مخصوص بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يرد ما في القرآن. والمراد النهي عن الإكثار عن ذلك، وأن يخلص الإنسان العبودية لله تبارك وتعالى، أن من امتلأ قلبه بمحبة ربه أغناه ذلك عن جميع المحاب، وكانت محبة الله تبارك وتعالى في قلبه مقدمة على جميع المحاب، وكان أمر الله تبارك وتعالى عنده مقدما على كل شيء، تلذ بذلك نفسه وتطمئن بذلك روحه، ويستقر بذلك فؤاده، ويصفو بذلك ويصلح باله، وينشرح بذلك صدره. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يملأ صدورنا نورا، وأن يبصرنا بأمر ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.